الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الكوفي. طيب ابو عبد الرحمن الصيم الكوفي هذا شلون يعطيك شنو؟ في هذا شلون يعطيك ثقتهم عندنا؟ ابي ثقتهم انا اطالبه ايضا بعدول رواه القران بثقات جميع رواه القران اللي قال عنهم نريدهم ثقات عندهم. طيب وفي رجال البرقي قال خواص علي عليه السلام من مضر ابو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وهذا قلت لكم بان أبي عبد الرحمن السلمي حارم عليا في معركة صفين وكان من خواص علي عليه السلام وعليه القراءة المشهورة المتداولة بين المسلمين لم يسندها أهل السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن طريق رجال الشيعة وبلا منازع كابر عن كابر فمن أبي عبد الرحمن السلمي وهو أثبت لكم وهو شيعي إلى عاصم بن أبي النجود وهو شيعي إلى حفص بن سليمان وهو شيعي ورأس السلسلة أمير المؤمنين عليه السلام سيد الشيعة وإمام الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإسناد عند الشيعة بهذا القرآن. وهناك يوجد أسانيد أخرى لو تريد يا شيخ أيضا أجيب لك ما عندي مانع، بس أنا أريد الآن منه أن يوثق جميع هؤلاء الرواة. نحن عندنا هؤلاء الرواة الذي أنت تقول هم أهل السنة، لا هم شيعة وليسوا أهل السنة. نريد الآن توثيقك لهم. طيب نريد الآن توثيق هذا الشيء، هو توثيق الرجال، رجال سند القرآن الذي هو عن قراءة حفص. وهناك يوجد الكثير وراجع في مقدمة تفسير البيان، تفسير مجمع البيان للطبرسي رحمة الله عليه، راجع انظر ماذا يقول، يأتي بجميع هؤلاء ويقول بأن القرآن يأتي يعني يقول ويصح عند الشيعة قراءة المتواتر من القرآن وليس الشرع. طيب هذا هو وانتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح المجال للأسئلة. أنت قلت هذا قرآنك والآن أنت تثبت عاصم وعاصم من الشيعة قرآننا ولا قرآن كل الناس ولا بس قرآننا إحنا قرآنكم؟ لا هو قرآن المسلمين ولكن أسند عن الشيعة وليس عن سنة كما قال الشيخ. الحمد لله هذا قرآنكم بعد ما هو قرآن. نعم نعم نعم ادخل كل بيت شيعي. ما في قرآن غيره؟ طبعا ما في قرآن غيره. ما راح ياخذ زمان قرآن غيره؟ لا طبعا ما في. هذا القرآن واحد. دقيقة هذا الأخ. يلا واحد واحد. محمد خل محمد تفضل محمد. عادي تفضل محمد. في حديث صحيح طبعا متواتر اللي هو حديث الثقلين. إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في صيغة أخرى أني مخلف فيكم الثقلين بأكثر من 269 مصدر من كتب أهل السنة والجماعة، ومع ذلك ليل نهار نسمع الحديث كتاب الله وسنتي وهو حديث ضعيف في موطأ مالك. ليش ما نسمع الحديث الصحيح كتاب الله وعترتي ونسمع الحديث الضعيف كتاب الله وسنتي، مع العلم أن هذه كانت آخر وصية حق النبي صلى الله عليه وآله؟ والشيخ الألباني صحح الحديث في يوم غدير قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. السؤال بس أسأل، لماذا أهل السنة والجماعة لا يذكرون هذا الحديث الصحيح؟ وكل ما أسأل شخص من أهل السنة والجماعة يقول حديث كتاب الله وسنة، فأين هم عن الحديث الصحيح كتاب الله وعترتي؟ تفضل. شوف محمد بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث تركت فيكم كتاب الله وعترتي وأنه متواتر فهذا غير صحيح وغير متواتر. لا لا مسند الإمام أحمد. لا ترى نسمع الشيخ إذا كتاب تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي ليس متواترا بل هو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم. أي حديث ضعيف؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي الا كتاب الله وعترته. ضعيف؟ إيه؟ ضعيف يعني بالمعنى ولا؟ حديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وحديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله وسنتي ايضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا حديث صحيح. واما حديث العترة او حديث الثقلين بما يسمى بحديث الثقلين فجاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تركت فيكم ثقلين احدهما كتاب الله فاستمسكوا فامر بكتاب الله وذكر به وقال استمسكوا بكتاب الله ثم قال واهل بيتي اذكركم الله اهل بيتي اذكركم الله اهل بيتي اذكركم الله اهل بيتي. هذا في صحيح مسلم. ايش معناته؟ ان شاء الله ان شاء الله ابشر طيب. فهذا الحديث رجاء يا جماعه رجاء يا جماعه شباب يا شباب ما كلم يوسف يا شباب يا شباب اسمعني اسمعني اسمعني يا جماعة يا جماعة رجاء يجاوب ما يجاوب حق أجاوب ما أجاوب حق حقكم تسألون لا حد يتكلم رجاء يعني قال ما نجاوب كيف قال بجاوب كيف قلت ما نجاوب كيفي قلت بجاوب كيف أنا أتحمل هذا الكلام وهو يتحمل رجاء فرجاء لا حد يعني رجاء ولا حد يلزم بالإجابة ولا حد يناقش رجاء اللي عنده سؤال فقط ما يتكلم للي عنده سؤال شيخ يعني ما ادري انت حديث كتاب الله وعترتي اهل بيتي ضعيف ولا في الفاظ معينه ضعفتها؟ قلنا حديث صحيح مسلم طيب كتاب الله وعترتي تركتكم التغلي كتاب الله وعترتي صحيح لكن الامر بالتمسك هو ضعيف بس في صحيح بعض ولا ما صححوها؟ ايه طيب تكون ضعيفه نعم بين ضعف بين ضعف اذا ضعيفه بين ضعف مشكله هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه لا يصح من طريق من طرقه التي روي فيه طيب وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم او حسب ما يقدر الوقت اتي بالاسانيد وابين ضعفها ان شاء الله لان له طرق كثيره جدا فاذكر سبب ضعفها كلها. وابين من صحح الحديث. ما في مشكله. طيب الجامع الصحيح الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي ولن يتفرقا حتى يداع علي الحوض انظروا كيف تصفون فيهما. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وذكره ايضا الجامع الصحيح هذا الترمذي في الجزء الخامس صفحه 663 قرن الحديث 3788 وصحح هذا الحديث الالباني في صحيح سنن الترمذي في الجزء الثالث صفحة 543 من الحديث 3788 طبعا في رواية كثيرة صححت ما كثير صححوا اللي عنده رواية بس ان شاء الله الجميع مؤيدون للطريقه ان شاء الله يعني احنا لله الحمد لله يا جماعه الخير ترى الخلاف بين الشيعة والسنه خلاف قديم زين وكون نجلس هذه الجلسه هذا في حد ذاته انتصار زين جلسة هادئة لله الحمد لله وتم النقاش فيها بهذه الطريقة هذا شيء جيد حقيقة فأنا أرجو أن لا تفسد هذه الجلسة يعني بأشياء ما ينبغي أن تذكر فلذلك أنا أتصور قضية شيعي سني مو بالضرورة زين أي طيب هو له حق الشيخ يوسف أن يختار من يسأل وأنا اللي حق أختار منه سؤال يوجه له وسؤال يوجه لي فإذا صار الوقت له من يسأل يقول تفضل اسأل طيب انا اقول تفضل اسال ما في مشكله ان شاء الله تعالى الاختيار لنا فارجو رجاء لا احد يعصب يا جماعه الخير هدوا ترى الاعصاب هذه واحد يقول كلمه ثانيه يسمع كلمه ثانيه ثم تاتي شراره والله نحن في غنى عنها بارك الله فيكم فخلوا احنا هادين وماشيين شيء طيب تفضل تفضل اسمع خلاص احنا عرفت نقرا القران انا كان عندي اشكال ما الله قال بدعوني استجب ان الذين يسالون عنه عبادة كثيرة يكون جنة واضح؟ أنا مرات أسمع نشرة الشيعة يقول شيء تعال يقول من قلبك يا علي اللي يقول يا الله يا يبي جلب منفعة أو دفع مضرة واضح ولا مو واضح؟ واضح معك بعضهم يقول يا علي قول بقلبك وتذكر صوت علي أمامك يقول يا علي يا حسين زين أنا أي واحد يقول يا الله ولا يا علي؟ هذا السؤال واضح؟ خلص شو الحكمة بس لازمون في سبب وفي حديث أنا سمعت يقولون وفي قول البداء البداء طيب وسمعنا بعد سؤالين هذا اي هذا لذلك سؤال واحد سؤال واحد بس لان الخلاص طيب اسال الحديث اللي حدثني حمار عن حمار جدي ما صحيت عندك ماشي خلاص اولا يا اخوان نحن قلنا بان هؤلاء ووضحنا ايضا في المناظره السابقه بان هؤلاء لا ندعوهم من دون الله لا ندعوهم من دون الله وهناك حديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد بان عندما اتى رجلا الى عثمان بن حنيف وكان يتردد على عثمان بن عفان كان يتردد عليه فلم يعني ما اعطى شيء فذهب الى انا فلنقل بالمعنى مثلا او ذهب الى عثمان بن حنيف فقال بهذه الصيغه يا محمد اني اتوجه بك واتوسل بك الى الله نحن نقول ذلك وهذه ايضا ما اقول انا يا علي لا اقول بذاته من دون الله يعني استغاثة واحد يضرب بيموت يقول يا علي لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقولون يا علي طيب أشياء يقولون هذا من دون الله وضح لي يقولون هذا من دون الله إحنا عندما أنا أقول أمام الجميع عندما أنا أقول يا محمد بهذه الصيغة يا محمد إني أتوجه ما بالتوسل يا شيخ الله يخليك الفرق بين التوسل الفرق بين التوسل والاستغاثه التوسل شامل لهذا الشيء الله يخليك خليك معي ركز معي احنا عرب ونعرف احنا الهدف هدفنا كشكشه وقلب الجيم ياء وقلب الياء جيم عرب ونعرف زين انا بقول لك شغله بقول لك شغله لا انا بغيت لان انا في شغله لا مو عن حس ولا شغلات في شغله تكلم القران يقول واسالوا اهل القريه طيب او واسالوا القريه صحيح لا لا واسالوا القريه لا انا لا بغيت اقول واسالوا القريه انا عارف كيف التلفزيون شفت القران واسالوا القريه الى اهل القريه هذا مجاز القران انا اقول يا علي طيب اقول يا علي اني اتوجه بك واسال بحقك عند الله لا اتوسل يعني لا استغيث به او اتوسل به والتوسل معنى شامل لا اقول يا علي بذاته هذا شرك بذاته شرك لما يقول واحد يا علي يدعو من دون الله شرك هذا مو من دون الله ما قلت من دون الله انا الحين عندي اشكال انا بفهمني انا لما اجي حق شيعي اقول يا اخي لا تقول يا علي من دون الله لا تقول يا قول يا ابو معي من دون الله من شو يعني لا يعني لا تقول يا علي سمح الله هذا دعاء غير الله طيب فهمتني من دون الله يعني تدعو علي من قبل الله تدعو يعني تدعو علي لا لا هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ هذا ما هي من دون الله طيب هذا من دون الله انت تقصد الاشياء سمعنا فبدل احد منكم من دون روح البيت الدون وروح البيت لا انا من دون الله لا يجوز فقط هذه اجابه السؤال يجوز يعني ما يثبت انه يدعو من دون الله جاوب عندنا مناقشه سمعت اجابه خلاص هذه اجابه غيرك عبد الله عندنا شيخ عبد الله حتى لا أخذ راح يقول الآخرين أبقى ومسلم هذه اصولنا، ولذلك احنا افترقنا. نحن نبحث في اصول الكافي، تعال شوف اصول الكافي، لا تقول لي هذا ضعيف وهذا صحيح، وين اللي قال ضعيف وصحيح؟ انتوا يا اهل انتوا يا اهل عفوا عفوا خليني في كلمه خليني اكمل وبعدين اعتبر كلامي واحد اعتبرني سفيه وقاعد اتكلم. فاخي الفاضل انت الان، لا عفوا يعني انت الان تجي لاصول الكافي، تجي للبحار، تجي للمستدرك، تجي طامات تجد يا رجل طامات من تحريف القران، من اتهام الصحابه، من الغلو في الائمه. طيب وين وين اذا؟ عفوا ما تلقى افكار لما تحكي خلص. احنا ما نتكلم ما تتكلم لما انا اتكلم ما تتكلم اصلا انت قاعد تحكي الحين وقاعد فاقول لك هي المساله ان ايضا انتم ما بادرتوا في كتبكم، ما طلعتوا الاشياء هذه اللي نسميها قاذورات وما اعرف ايش، اتهام لعائشه واتهام الصحابه واتهام. فانت انا على ايش احاكمك؟ احاكمك على كتبك. هذه ناحيه. ناحيه ثانيه لما انت تصر ان الكافي والمستدرك هذه كتبنا مثل الحسين شرف الدين واعرف مين واعرف مين، الكافي كلها مقطوع بصحتها. طيب انا شلون اتعامل معاك اذا انت كنت بهذه الصوره؟ هذه قضيه. القضيه الثانيه ان تقول الائمه ما الأئمة أصلاً مثل ما قال الشيخ هم مشرعين، ولا شنو فائدة الإمام؟ شنو يفرق أبو جعفر الصادق عن أحمد بن حنبل عن الشافعي؟ إذا ما يفرق شيء، عفواً ما يفرق شيء، لكن أنت وضعته إماماً ليش؟ ليش وضعته إمام؟ لأنه مو مسألة أنه لا قاعد يزيد على الدين، قاعد يشرع، قاعد كذا، ولهذا تجد أمور كثيرة لا تسوون هذا، لا سووا هذا. هذه تقية، هذا كيف حتى القرآن اتهم جعفر رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن، وهذه قضية مغلوبة. المسألة الثانية مسألة أنت لما تقول عن قضية الاستخلاف وأبي بكر وما أعرف إيش، هي ترى المسألة أبسط من ذلك، بس الشيعة عقدوها يعني حتى في كتب الشيعة وفي الكتاب نسيت ابن المطهر الحلي في كتابه نسيت اسمه. مو من هذه الكرامه، غير اللي يجد فيه انه العباس وعبد العباس يمسك علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب رضي يقول اني ارى في وجوه بني طالب الموت وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم تعال اساله، العباس يقول قال علي بن ابي طالب لا هذا ما اساله لان اخاف ان منعنيها فالناس لا يعطونيها. هي مو هذه المساله، المساله ان انا لما اتهم ابو بكر وعمر وعائشه هذه قضيه الخطوره، هؤلاء الاصحاب الصحابه كذا، يعني لما انا اتهم عمر انه قتل فاطمه او ضرب فاطمه وانه اسقط جنينها وان علي ما اعرف ايش، يعني هذه الطامات كلها انا خليني اختلف وياك. انت تقول علي بن ابي طالب يستحق الخلافه، انا اقول ابو بكر يستحق الخلافه، الى هنا الامور عاديه، لكن ما بني على هذه الامور من كذب وافتراء واتهام. هذه هي المسألة الخطيرة اللي لازم أنتم إذا كنتم واعين ومثقفين أنتم اللي لازم تحاربونها مو احنا. هذا اللي يا شيخ علماء سموا الثقة أنتم تاخذون الوقت عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا لكم سؤال أبي حديث، لما تقول الحديث أبي حديث جدي وحديث جدي، حديث رسول الله وحديث رسول الله، حديث جبريل وحديث جبريل، حديث الله عز وجل، طيب هؤلاء يقولون بالتقية جعفر الصادق، طيب فهل الله سبحانه وتعالى يقول بالتقية؟ لا بقى كيف يقول بالتقية؟ الدليل يقول القرآن لا، أنا أقصد السؤال أن هؤلاء يستخدمون التقية أمام الناس، فإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يستخدم التقية أيضا، لأن حديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله حديث رسول الله، هل التقية في كل شيء؟ لا عفوا أنا لعلي أوضح السؤال، لعلي فهمته، إن فهمته قل أصبت. ويقصد أن حديث جعفر الصادق والكاظم الرضا وغيره رحمه الله رضي عنهم، يعني في أحاديث لهم يقولونها ويقول علماء الشيعة إنما قالها على وجه التقية، عرفت شلون؟ فهل إذا قلنا إن حديث جعفر هو حديث رسول الله في النهاية وهو حديث الله في النهاية، فهل أيضا يجوز أن ينسب هذا الحديث الذي قاله جعفر تقية، هل يجوز أن ينسب إلى الله أو لا باعتبار السلسلة هكذا؟ اي نعم. لا ينسب تقية الى الله، لا ينسب تقية. اذا اي حديث حديث ابي حديث اللي ما في تقية، كيف توجه الحديث هذا؟ هو على حسب الضابط نفسه، هناك قرائن تدل اذا كان هذا الحديث وجد من الامام وجد من الامام في حال تقية ام لا؟ يعني كمثال بسيط أعطيك أنا مثال زرارة عندنا إحنا ثقة، لكن في بعض الموارد لعنه، لكن لعنه لماذا؟ لعنه خوفا عليه. يعني هناك من أراد من يعني أراد به شيئا. ففي أمور الإمام يعمل بالتقية في ظروف معينة. الإمام لا يعرف التقية الآن. بس ما خلص، بس ما الإشكال ما زال لا. طيب يعني إذا مفهوم الكلام هذا ليس كل ما قاله جعفر قال الله عز وجل. هذا يعني يفهم من الجواب. أنا أولا هذا حديث أبي عن حديث جدي ما أجد سنة. طيب المعنى صحيح خلصت. وماذا يقول الشيخ بن يوسف؟ يقول له قرآن في قرآن صحيح تدل على صحته. طيب ولكن يوسف رد مو معناته إذا كان السند ضعيف الحديث يكون ضعيف. ساعات القدماء عندنا ما كانت يعني يستندون على السند، ما كانت يستندون على المتن نفسه. عفوا ما جاوب على السؤال. يعني هل يعني انا ما يعني ما جاوبت يعني هل يعني من خلال كلامك يعني ليس كل حديث حديث جعفر حديث الله عز وجل هذا كان، بس هل هذه العباره صحيحه؟ عفوا يا اخو واحده الا ربع لازم نحدد ولا لازم خلاص جاوب السؤال الله خلاص دقائق جاوب على السؤال. طيب يا جماعه عفوا نعلم يقينا لو جلسنا الى الفجر لن ننتهي، هذا امر طبيعي جدا لأن مسائل الخلاف بيننا وبين الشيعة يعني ممكن نتوسع فيها كثيرا. ولذلك حقيقة حسما للأمر لأن الوقت تأخر، وأنا قلت للأخ أحمد محمد أنا قلت للأخ محمد يعني ونص أنهي الموضوع أساس أن الناس إذا وراء صلاة الفجر يا جماعة. لذلك أنا في يعني وجهة نظري وانزعل البعض يعني نختم بهذا السؤال الآن ونكتفي. وإذا كان عفوا هو ما بدأ بالسؤال، أول سؤال سأل من؟ أول من سأل؟ أنت ها؟ أنت ذكرت أن الإمام أحياناً يستعمل التقية، طبعاً وضحه الإخوان لظروف معينة حسب وضع الإمام حسب الوضع الزماني والمكان. نعم الله عز وجل في القرآن العزيز أمر بالتقية كمبدأ، فالإمام لا يصدر منه تشريع أو كلام إلا ويوافق أمر الله عز وجل. يعني الإمام لما استعمل التقية مو من جيب الصفحة مثل ما يقول العراقيين، لا، الإمام لما استعمل التقية لأن الله عز وجل ذكر التقية كمبدأ، يعني هو بالنتيجة مطبق لأمر الله كما طبقها عمار وكما طبقها بعض جمع من الصحابة. قضية التقية مبدأ قرآني، يعني الإمام ما قاعد يسوي أمر إلا والله عز وجل ذكره كمبدأ في القرآن. هذا عفوا دقيقة هي القضية هو لا يعتذر على قضية التقية، هو لا يقول لماذا تقولون بالتقية حتى تقول له أنت أن الله أمر بها، ولكن هو يقول سؤال. يقول حديث جعفر حرام حلال، هذا حديث قال فيه حرام وهذا حديث قال فيه حلال، قلتم مثلا أو قال بعض العلماء هذا قاله تقية وهذا قاله غير تقية. طيب الحديث المشهور الذي ذكره أخونا يوسف قالنا صحيح أو بالطرام كذا، حديثي حديث أبي حديث المهم إلى حديث الله. طيب الذي قاله تقية هل هو حديث الله؟ والذي قاله بدون تقية هل هو أيضا حديث الله؟ هذا القصد، هذا السؤال. أنا بينت الكلام، إذا كان في غير موضع التقية فهو قطعاً حديث الله. إذا يصير هذا حديث الله وهذا ليس حديث الله. نعم صح. بالنتيجة هو موافق لمبدأ الفرع. لا أنا ما أتكلم عن المبدأ، لكن أقول هذا يمكن أن ينسب إلى الله وهذا لا يجوز أن ينسب إلى الله. هذا الإمام فعله ما نتكلم لماذا فعله، ولكن هذا يصدق عليه اللي قاله بدون تقية، هذا يصدق عليه حديث حديث أبي حديث أبي حديث أبي. والذي عفوا والذي لم يقله تقية أو الذي قاله تقية لا يجوز أن يطلق يدخل تحت حديث حديث أبي حديث أبي حديث هكذا. ممكن أبين نقطة، يعني عندنا رواية مثلا أن الإمام علي، إحنا بالتفق الشيعة كلنا متفقين على وجوب مسح القدمين مثلا في الصلاة اقتداءا بأمر القرآن. ماشي. أنتوا قلتوا إحنا عملنا بالسنة، أنتوا عملتوا هذا. لا عملنا بالقرآن، إحنا بس هذا موضوع ثاني. هذا هي طبعا بحث نحوي طبعا. إيه. لما لا مو نحوي اسمه نحوي بسكون الحاء عموما. فإحنا إحنا مسحنا على القدمين. أنتوا غسلتوا. في عندنا بعض الروايات أن الإمام مثلا في مقام وفي أوضاع معينة أمر بعض أصحابي بغسل القدمين. احنا اللي خذيناه من اهل البيت كمبدا على حسب الروايات على حسب القران الكريم، هل هو الامر بوجوب الغسل ام المسح؟ فاذا كان امر الله عز وجل وروايات اهل البيت كما ورد في كتبكم ايضا، ابن عباس يقول الوضوء غسلتان وغسلتان. لا دخلنا موضوع غسل المسح. لا بالنسبه بس في روايه عندهم ان التقية لا تستخدم من الا لا تستخدم تقية بثلاث، فذكر المسح. خرجت مسح الموضوع هذا كمل. لا عندنا بعض عفوا وجود مثلا بعض النواصب وجود بعض ماشي يعتقد انه يستخدم التقية. احنا ما عندنا مشكله. الفعل الذي فعله الامام هو أساس في التشريع، يعني لازم الشيعة الآن كلهم في بيوتهم قاعدين أو برا أو في الوزارة. لا أبو من؟ أبو عيسى إن شاء الله. أبو عيسى. وهل عيسى؟ أبو عيسى يعني كما قلنا في البداية هي القضية ليست في قضية استخدام التقية وعدم استخدامها. طيب؟ السؤال واضح، وأظن أن الإجابة يكفي فيها، زين؟ لكن فقط هو يقول هذا يقال فيه حديث حديث أبي حديث جدي حديث رسول الله حديث الله، وهذا لا يقال فيه حديث الله، كيف نميز بين الاثنين؟ هذا موضوع آخر إن شاء الله تعالى. السؤال من الشيعة. هذا خاصة. في أحد عنده سؤال من الشيعة؟ كان جاي يوضح. من الشيعة في أحد عنده سؤال؟ تفضل. تفضل. تفضل. تفضل. بالنسبة إلى علم الرجال عند أهل السنة والجماعة، نعم. نلاحظ أنهم يوثقون النواصب. نعم. الشخص كان ناصبي، نعم. عمر بن سعد كان ناصبي، نعم. وغيره من هذا عمر بن سعد الذين شاركوا في قتل الحسين. تفضل. لمازة في وصف لمازة أيضا كان من النواصب، ويقول الإمام الذهبي يقول كان ناصبي ثقة. فالسؤال إذا كان ناصبي إذا كان ناصبي يعني يبغض أهل البيت، ناصبي حارب أهل البيت، يعني شخص مثل عمر بن سعد رفع السيف على الإمام الحسين، شلون أنا أخذ ديني من هذا الإنسان؟ جميل. أولاً أهل السنة يرون عن أهل البدعة، أرقام يعني أهل البدعة عندنا سواء كانوا من الشيعة أو من الخوارج أو من المرجئة أو من القدرية أو من غيرهم. طيب هؤلاء نروي عنهم إذا ثبت أنه ثقة ولم يروي رواية في نصرة بدعته أو مذهبه فهذا نروي عنهم. طيب أما مسألة أنه عمر بن سعد شارك في قتل الحسين، مرتضى المطهري في الملحمة الحسينية ذكر أن الذين قتلوا الحسين هم شيعته، هم شيعة علي، هؤلاء هم قتلة الحسين، أركان. ومع هذا نروي عن الشيعة نحن. عباد بن يعقوب الرواجني شيعي، طيب، ومع هذا نروي عنه. طيب فالقصد أن الرواية عن أهل البدع سواء كان شيعية أو ناصبية أو خارجية أو قدرية أو جهمية أو مرجئة، طيب المهم انه تلبس ببدعه، تلبس ببدعه، فاذا كان ثقه في حديثه لا يكذب وروى حديثا لا ينصر بدعته، طيب ما في باس ان نروي عنه كما ذكر عن حريث بن عثمان، كما ذكرت ان عباد بن يعقوب الرواجني، طيب وغيره، طيب وان كان لا يكثرون عنه، وقد يقوم بعض اهل العلم زين برد رواياتهم مطلقا لكونهم تلبسوا ببدعه بعض اهل العلم، لكن في الجمله جمهور علماء الحديث من اهل السنه يقبلون روايه المبتدع ما لم يكن كافرا، يعني ما لم تصل بدعته الى الكفر فانهم يقبلون روايته. لا لا ناصب يشد الناصب عندنا ليس بكافر، الناصب مبتدع، اسمع كمل محمد كمل ساب الصحابة كافر لا وليس بكافر، ليس بكافر حتى ساب الصحابة كمل طيب، فالناصبي والخارجي ساب الصحابة ليس بكافر فاسق، عندنا انه فاسق، ولذلك الخوارج عندنا كما يسبون علي يسبون عثمان ترى، طيب يعني ما هي قضيه الله نعادي علي عليا ولا غيره، طيب فلذلك عندنا الروايه عن المبتدعه جائزه زين، والشيعه عندهم الروايه عن الفطحيه، والفطحيه معلوم انهم يؤمنون بعبد الله بن جعفر لا يؤمنون بموسى بن جعفر، طيب وكان فطحيا وكان فطحيا، كل روايه الشيعه فطحيه، تذكر روايه الشيعه فطحيه الكبار كلهم فطحيه تقريبا، القصد ان الروايه عن اهل البدع اذا كان المبتدع ثقة في دينه يعني انه لا يكمل الحديث، لم ينقل عنه كذب في الحديث، ولم يروي حديثا في نصرة بدعته مذهبه، فهذا تقبل رواية ولو كان ناصبيا. طبعا الشيخ يقول اشد من الكافر الناصبي، ان سمعتم هنا يقول اشد من الكافر، انا سؤال واحد فقط زين، ابو بكر وعمر كانوا من النواصب ولا لا؟ الذين عادوا اهل البيت ابو بكر وعمر كانوا من الناصب لا لا لا عفوا عفوا يا جماعه الخير يا جماعه الخير لا احد يتدخل لا احد يتدخل لا احد يتدخل زين لا احد يتدخل الان انا اسال السؤال زين في معتقد الشيعة ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه زين وطلحه والزبير وعمر بن العاص ومعاويه وابن الحيثيه والبخاري وانا كل الصحابه زين وانا زين وجميع الحاضرين من اهل السنه زين جميع هؤلاء هل هم نواصب ولا زين ابو بكر وعمر وعثمان ابتداء زين وعائشه ومعاويه وعمر ناصر هل هؤلاء سؤالي واضح اريد جواب مختصر فانت سؤال قلت لي بس جواب على الطاير كذي انا الجواب على الطاير هل هؤلاء نواصب ولا لا؟ ان ثبت عداوتهم لاهل البيت نواصب انت عندي يقين مجموعة من الشيعة الموجودين الآن يقول نحن لا نسب ولا نكفر الصحابة زين بينما ذكر أبو يوسف وهذه عقيدة الشيعة في كتبهم اللي ما يميزون فيها صحيح من ضعيف كذا يعني تكفر أنت أبو طالب سيدة المضحى عفوا أبو يوسف أنا رسول الله تكفر خلنا أتكلم زين فقصدي هذه هي العقيدة التي تخفى وهذا السبب عفوا أقول وهذا السبب وسلمان خليك معنا ترى يهمك الموضوع زين أقول وهذا هو السبب اللي قاله أبو قتادة ما هي قضية علي الإمام ولا أبو بكر الإمام علي توفي أبو بكر توفي انتهى الموضوع زين انتهى الموضوع لكن الموضوع إثارة الموضوع من خلال تكفير الصحابة وسب الصحابة وكذا وكذا ويوسفان ذكر العقيدة اللي يعتقدها الشيعة زين وهي تكفير الصحابة تكفير أبو بكر تكفير عمر تكفير عثمان تكفير طلحة تكفير الزبير تكفير عائشة تكفير عمر تكفير معاوية تكفير الصحابة مطلقا عرفت شلون؟ فاحنا عفوا الشيعة الآن السنة الحين لما ينتقد علي يقول لي حريث بن عثمان ولا هذا هو يكفر الصحابة يكفر أصحاب النبي مطلقا زين؟ هؤلاء مطلقا هؤلاء يكفر كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وطلحة والزبير وعائشة طيب عفوا محمد لا محمد لا عفوا لا حكم الإجابة، حكم الإجابة. فإذا كان يعني نحن أهل السنة حقيقة، إذا كنا نرى أن هؤلاء الناس أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبي عبيدة وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي، إذا كنا نرى أنهم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا زين، ونتقرب إلى الله بحبهم زين، ثم نأتي ونسمع مثل هذا الكلام بأنهم كفار بل أنجس من الكفار زين، ماذا تتصور أن تكون رد فعلنا من قبل تبنى إحنا على الشيعة، خاصة الآن يوسف الآن يقول هذه عقيدتهم، عفوا دي محمد دي محمد لما يقول هذه عقيدتهم، عقيدته هو جيد ممتاز ممتاز. ولذلك أنا قلت في البداية عفوا وسلمان وسلمان وسلمان أنا قلت في البداية أن كثير من الشيعة لا يقولون بهذا صح ولا لا، وقلت من الموجودين أنا قلت هذا وأقوله ما زلت لست مترددا فيه، فلا أقول أعيد الكلمة فقط زين. أنا لقيت شخصا شيعيا في دكان من المحل اليوسفي من الروت إيه مكيفات فجاني أنا قلت استقبلني قال الأخ عثمان الخميس قلت له مسلم علي حياك قال معك علي إسماعيل هو كبير شوي أكبر من يسلم بالخمسينات قال معك علي إسماعيل حياك الله قال شيعي حياك الله قال بس أحبك أنت لا تكفرنا ولا شيء شيء بعدين يقول يا أخي والله العظيم أول ما سبيت الصحابة ولا نسبهم ولا أهلي ولا طوائف ولا عيالي والله ترى مو كل الشيعة يسبون ترى في شيعة ما يسبون ترى في شيعة كذا أنا صدقة لأنه ما في مصلحة ما أعرفه يعني كلمني وأنا صدقة وأنا أدري إن في بعض الشيعة الآن هنا ما يسبون فعلا لكن اللي ما يسبون ترى مساكين لأنه ما يعرف عقيدة الشيعة شيعة بالهوية لكن هذا شيء يعني اعتقاد عمي صحابي يا جماعة لا حد يتدخل رجاء اللي يبي يروح يتوكل على الله لا يتدخل بجاوب هو يتكلم ممتاز ممتاز رأي حلو طيب محمد بس انت لك صاحب الوقت خليه واسطة يخلص محمد يخلص على الواسطة لا علاقة بسؤال اي تفضل أبي الشمس حكم اللي يرفع السيف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عقيدة ممتاز سؤال حلو كان هنا ما كان خلاص أي سبب سمعته خلاص طيب أما حديث هم يشنعون على رفع السلاح ولا يشنعون على قلب تحفظ القضانة سب رسول الله فقد سب من سب عليه فقد سب الحديث ضعيف أثبت مو مشكلة كله ضعيف لا أثبت حتى الحديث الباقي ضعيف بالتليف يقول لك كله ضعيف طيب وصلنا احنا من يوسف للنبي. ألا إنه تكذيب للقرآن في آيات الإفك أما سب نساء النبي بغير الزنا كسبهن بالكذب زين أو الغيبة أو الجبن أو البخل أو ما شابه ذلك زين، وكذلك سب الصحابة طبعاً كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي طيب وطلحة والزبير والحسن والحسين جميعاً زين، سب الصحابة عندنا فسق وليس كفراً، ولا نفرق بين علي وأبي بكر، فعندنا الذي يسب أبي بكر يؤدب زين ويجلد حد المفتري طيب، يعزره الإمام يعني الحاكم، يعزر من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أبا بكر أو كان علياً أو كان أنس بن مالك أو كان أبا هريرة أياً كان، إذا سب أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا فإنه فاسق وليس بكافر، ولا نفرق بين علي وغيره. وضحت؟ طيب، أما ما قلت من رفع السلاح هكذا قلت؟ أينام. أما ما قلت من رفع السلاح طيب فالأمر كذلك، لأننا لا نفرق بين علي وطلحة والزبير، فإذا قلنا إن طلحة والزبير رفع السلاح على علي فنقول علي رفع السلاح على طلحة والزبير طيب، ولذلك على حق حق وباطل هذا في وجهة نظر سمعت تتكلم إيه، فأقول علي رفع السلاح على طلحة والزبير والزبير طلحة رفع السلاح ماشي، مع أنه لم يرفع السلاح، ترى طلحة والزبير خرج من القتال لم يفعل هذا القتال، لكن لنفرض أنه ما رفع السلاح زين، أو يكفي عمرو بن العاص ومعاوية رفع السلاح طيب، فنقول رفع السلاح هنا إن كان في سبيل القتال على ما وقع فيه من الاجتهاد في هذه المسألة فنقول رفع السلاح خطأ من الجميع زين، لكن نقول في عقيدة أهل السنة إن الحق كان علي رضي الله عنه في هذه المسألة، وكان يجب على طلحة وزبير أن يذهب إلى علي قبل أن يذهب إلى أهل البصرة، وكان يجب على معاوية بن العاص أن يبايع لعلي رضي الله عنه، لكننا لا نكفرهم طيب، لا أنا أقول شنو حكمهم طيب، حكمهم رضي الله عنهم وأرضاهم زين، نقولها كذلك زين، نقول اجتهدوا في هذه المسألة لأن أفضل حكم اجتهدوا في هذه المسألة، وطلحة والزبير ما خرج على علي بقتاله، ولذلك كان في مكة وذهب إلى البصرة وعلي كان في المدينة، ولو كان يريدان عليا خرج إليه على المدينة لا على البصرة. دقيقة. اللي قتل حديث قاتل علي عشان يرتاح يعني. ماشي. لا خلك من الجوع على السؤال بس زين، فهذه القضية زين، لم يخرج على علي ولم يقاتل عليا، حتى معاوية رضي الله عنه ما خرج على علي ولا قاتله، ولذلك القتال صار بالشام ما صار في العراق. علي هو الذي ذهب إليه، ومع هذا نقول حقنا علي رضي الله عنه، لكن لا نكفر معاوية طيب، نقول أخطأ رضي الله عنه في عدم مبايعته لعلي وعدم التسليم له، ولهذا المبررات ليس هذا وقت ذكرها، وإن شاء الله تعالى إن يسر الله تبارك وصارت لنا مجالس أخرى وتوسعنا في هذه المواضيع بهذا الجو الطيب اللطيف زين، ممكن أن تذكر هذه الأمور وبكل أريحية إن شاء الله نصل فيها لنتيجة للأسف الشيخ عثمان الخميس يتكلم بكلام إنشائي أغلب ضاع الحديث لا بنحدد الموضوع التالي يا أخوان ضاع الحديث من سب عليا فقد سبني طيب هذا الحديث صحيح صححه جمع من العلماء طيب عيدنا من ضعفه الحاكم صححه، الذهبي صححه، الهيثمي صححه، أبو إسحاق الحويني صححه، شعيب العمرون صح الحديث. أنت جاي تقول حديث ضعيف هكذا عبث الفضل. طيب انصرفوا راشدين بارك الله فيكم.